فيقول الإمام النسائي رحمه الله تعالى: باب كم يخطب. قال: أخبرنا علي بن حجر قال: حدثنا إسرائيل عن سماك عن جابر بن سمرة قال: جالست النبي صلى الله عليه وسلم فما رأيته يخطب إلا قائما ويجلس ثم يقوم فيخطب الخطبة الآخرة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. يقول النسائي رحمه الله: كم يخطب. باب كم يخطب، أي الخطيب يوم الجمعة كم خطبة يخطب. المراد بهذه الترجمة عدد خطب الجمعة، وأنها اثنتان، ليست خطبة واحدة ولا أكثر من اثنتين، وإنما هما اثنتان فقط، هذا هو المقصود من الترجمة. باب كم يخطب. وقد أورد النسائي حديث جابر بن سمرة رضي الله عنه أنه قال: جالست النبي عليه الصلاة والسلام فما رأيته يخطب إلا قائما، وكان يخطب خطبة ثم يجلس ويجلس ثم يقوم فيخطب ويجلس الخطبة. ثم يقوم ويخطب الخطبة الآخرة، أي أنه يخطب خطبتين، خطبة أولى وخطبة ثانية، والخطبتان للجمعة اثنتان لا بد منهما، وهما من شروط الجمعة أن يتقدمها خطبتان، من شروط إقامة الجمعة أن يتقدمها خطبتان. وجابر بن سمرة رضي الله عنه يقول: أنني ما رأيته يخطب إلا قائما. وفي هذا بيان أن الخطبة تكون عن قيام ولا تكون عن جلوس، الخطبة إنما تكون عن قيام ولا تكون عن جلوس، ويخطب خطبتين يجلس بينهما، هذا هو الذي دل عليه هذا الحديث. وقوله جالس النبي عليه الصلاة والسلام يفيد إلى أنه عرف كونه يخطب قائما وكونه يخطب خطبتين من مجالسته له وملازمته له، أي لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما إسناد الحديث فيقول النسائي: أخبرنا علي بن حجر، وهو علي بن حجر بن إياس السعدي المروزي، علي بن حجر بن إياس السعدي المروزي ثقة حافظ، أخرج له البخاري ومسلم والترمذي والنسائي، أخرج له البخاري ومسلم والترمذي والنسائي، وهو من شيوخ الإمام مسلم الذين أكثر الرواية عنهم، هو علي بن حجر من شيوخ مسلم الذين أكثر الرواية عنهم. نعم. عن إسرائيل، عن شريك في بعض النسخ إسرائيل وفي بعضها شريك، والذي في بعض نسخ النسائي المجتبى إسرائيل وفي بعضها شريك، والذي في تحفة الأشراف وكذلك في السنن الكبرى شريك، الذي يروي عنه في هذا الإسناد هو شريك وليس إسرائيل، وهذا هو الذي في تحفة الأشراف، وهو الذي أيضا في إسناد النسائي الذي في السنن الكبرى فإن فيه شريك، وشريك هو ابن عبد الله النخعي القاضي الكوفي، وهو صدوق يخطئ كثيرا، وحديثه أخرجه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن الأربعة. يروي عن سماك وهو ابن حرب، سماك ابن حرب الكوفي، وهو صدوق يخطئ وصدوق له أوهام، وحديثه أخرجه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن الأربعة. عن جابر بن سمرة بن جنادة السوائي صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو صحابي ابن صحابي، وحديثه عند أصحاب الكتب الستة، والحديث جاء من طرق ومن طرق أخرى، هو منها صحيح ثابت، أي حديث جابر بن سمرة المشتمل على كون النبي عليه الصلاة والسلام يخطب قائما، وكونه يخطب للجمعة خطبتين. نعم. وقال رحمه الله: باب الفصل بين الخطبتين بالجلوس. قال: أخبرنا إسماعيل بن مسعود قال: حدثنا بشر بن المفضل قال حدثنا عبيد الله عن نافع عن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يخطب الخطبتين وهو قائم، وكان يفصل بينهما بجلوس. ثم ورد النسائي هذه الترجمة وهي الفصل بين الخطبتين بجلوس، يعني خطبتان يكون بينهما فاصل ويكون أيضا عن جلوس، فلا يكون عن قيام فقط، يعني يقف ويسكت ثم يستأنف الخطبة الثانية، وإنما يكون عن جلوس. هذا هو هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنه كان يخطب خطبتين يفصل بينهما بجلوس، والمقصود من الترجمة هو الفصل بين الخطبتين بجلوس، يعني لا تكون الخطبتان متصلتان ولا يفصل بينهما بقيام، وإنما يفصل بينهما بجلوس. ففيه إثبات أن الخطبة تكون عن قيام، وإثبات أن الجمعة لها خطبتين، وإثبات أنه يفصل بين الخطبتين بجلوس. وإسناد الحديث يقول النسائي أخبرنا إسماعيل بن مسعود، وهو أبو مسعود البصري، ثقة أخرج حديثه النسائي، وهو ممن وافقت كنيته اسم أبيه، ممن وافقت كنيته اسم أبيه، لأن أبوه مسعود وهو أبو مسعود. وهذا نوع من أنواع علوم الحديث، فائدة معرفة هذا النوع ألا يظن التصحيف فيما إذا كانت لا تعرف الكنية ثم جاء مذكورا بالكنية بأن قيل أخبرنا إسماعيل أبو مسعود، فإن من لا يعرف أن كنية أبو مسعود قد يظن أن ابن صحفت إلى أبو، فصار إسماعيل أبو مسعود تصحيفا، مع أنه ليس بتصحيف بل هو أبو مسعود وهو ابن مسعود، فإن ذكر بالنسب فهو صواب، وإن ذكر بالكنية فهو صواب، ولا تصحيف في اللفظ، أي بلفظ ابن، بل هو ابن مسعود وهو أبو مسعود، وهو ثقة أخرج حديثه النسائي. يروي عن بشر، أخبرنا بشر، بشر بن المفضل، بشر بن المفضل البصري، وهو ثقة ثبت عابد، أخرج حديثه وأصحاب الكتب الستة. عن عبيد الله، عن عبيد الله ابن عمر ابن حفص ابن عاصم ابن عمر بن الخطاب العمري، يقال له العمري ويقال له المصغر، تمييزا بينه وبين أخيه عبد الله المكبر، فإنهما أخوان عبد الله بن عمر ابن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب، وعبيد الله بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب. والمصغر ثقة ثبت، وأما المكبر فهو ضعيف، المكبر عبد الله بن عمر أخوه هذا ضعيف، فيقال له المصغر تمييزا له عن أخيه المكبر الذي هو عبد الله، وعبد الله ضعيف وعبيد الله ثقة، والذي معنا هو عبيد الله المصغر الثقة الثبت الذي خرج حديثه وأصحاب الكتب الستة. يروي عن نافع، ونافع هو مولى بن عمر، مولى بن عمر وهو ثقة ثبت أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة. يروي عن عبد الله وهو بن عمر ابن الخطاب صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأحد العبادلة الأربعة من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهم، عن هؤلاء الأربعة وعن الصحابة أجمعين. وعبد الله والعبادلة الأربعة هم عبد الله بن عمر بن الخطاب، وعبد الله بن عمرو بن العاص، وعبد الله بن الزبير بن العوام، وعبد الله بن عباس بن عبد المطلب رضي الله تعالى عنهم وعن الصحابة أجمعين، وهم من صغار الصحابة، وأطلق عليهم لقب العبادلة الأربعة، وإلا فإن في أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام ممن يسمى عبد الله كثير، فيهم عبد الله بن قيس أبو موسى الأشعري، وعبد الله بن أبي أوفى، وعبد الله بن أبو بكر، وعبد الله ابنه عبد الله بن عبد الله بن أبي بكر، عبد الله بن أبي بكر، عدد من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، وعبد الله بن مسعود، كل هؤلاء عبادلة، لكن العبادلة الأربعة يراد بهم هؤلاء الأربعة من صغار أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام ورضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. فإذا جاء مسألة فقهية وقيل فيها قال العبادلة الأربعة أو قال بها العبادلة الأربعة، فالمراد بهم هؤلاء الأربعة. وابن مسعود ليس منهم، وقد عده بعضهم منهم، ولكن الصحيح عند العلماء أنه ليس منهم، لأن المراد بهم أربعة من صغار الصحابة متقاربون في السن، وأدركهم من لم يدرك ابن مسعود، لأن ابن مسعود توفي سنة 32 في أواخر خلافة أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه. وأما هؤلاء العباد الأربعة فإنهم ماتوا بعد الستين، ماتوا بعد الستين، وأدركهم من لم يدرك، أدركهم من لم يدرك عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عن الجميع. وأيضا عبد الله بن عمر أحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن المكثرين من رواية حديث الرسول صلى الله عليه وسلم سبعة من أصحابه الكرام رضي الله عنهم وأرضاهم، وهم أبو هريرة رضي الله عنه، وعبد الله بن عمر رضي الله عنه، وعبد الله بن عباس رضي الله عنه، وجابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنه، وأبو سعيد الخدري رضي الله عنه، وأنس بن مالك رضي الله عنه، وعائشة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها وأرضاها. هؤلاء سبعة من أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام عرفوا بكثرة الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد جمعهم السيوطي في الألفية بقوله: والمكثرون في رواية الأثر أبو هريرة يليه بن عمر وأنس والبحر كالخدري وجابر وزوجة النبي. قال رحمه الله تعالى: باب السكوت في القعدة بين الخطبتين. قال: أخبرنا محمد بن عبد الله بن بزيع قال حدثنا يزيد يعني ابن زريع قال حدثنا إسرائيل قال حدثنا سماك عن جابر بن سمرة قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب يوم الجمعة قائما، ثم يقعد قعدة لا يتكلم، ثم يقعد قعدة لا يتكلم، ثم يقوم فيخطب خطبة أخرى. فمن حدثكم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يخطب قاعدا فقد كذب. ثم أورد النسائي هذه الترجمة، وهي السكوت في الجلسة بين الخطبتين، يعني معناه أنه لا يتكلم في ذلك الجلوس، يعني ليس له ذكر يخصه وليس له كلام يخصه، وإنما هو جلوس وسكوت في ذلك الجلوس، جلوس بين الخطبتين وسكوت في ذلك الجلوس. فالمقصود هنا الجلوس، المقصود من الترجمة السكوت في الجلوس، لأنه مر ترجمة في عدد الخطب وأنها اثنتان، وترجمة تتعلق بالفصل بين الخطبتين بجلوس، وهذه الترجمة تتعلق بالسكوت في ذلك الجلوس، السكوت أو تبين أو المراد بها السكوت في ذلك الجلوس، وأنه يسكت ولا يتكلم ولا يأتي بشيء، ليس فيها دعاء يخصها وليس فيها ذكر يخصها ولا يتكلم فيها بشيء، وإنما يجلس يرتاح قليلا ثم يقوم إلى الخطبة الثانية. وقد أورد النسائي حديث جابر بن سمرة رضي الله تعالى عنه أنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب قائما ثم يجلس جلسة لا يتكلم، وهذا هو محل الشاهد من الترجمة، لا يتكلم، لا يتكلم في تلك الجلسة، ثم يخطب الخطبة الآخرة، ثم يقوم فيخطب خطبة أخرى، ثم يخطب خطبة أخرى. فمن حدثكم أنه كان يخطب جالسا فقد كذب. من حدثكم أنه يخطب جالسا فقد كذب، يعني هذا فيه دليل على أن الخطبة تكون عن قيام لا تكون عن جلوس، وأن الفصل وأن الخطبة أن الخطبة اثنتان، وأن أنه يفصل بينهما بجلوس، وأنه لا يتكلم في ذلك الجلوس، وأنه لا يتكلم في ذلك الجلوس، يعني لا يتكلم لا يتكلم الإمام يعني بين السجدتين بين الجلستين. وإذا كان هناك حاجة للكلام يعني من الإمام أو من المأمومين بأمر يقتضي ذلك، كما هو معلوم بالنسبة للإمام حتى الخطبة يمكن أن يتكلم، وأما بالنسبة للمأمومين فليس لهم أن يتكلموا في حال الخطبة، ويجوز لهم أن يتكلموا بين الخطبتين، بما إذا أراد الإنسان أن ينبه على شيء فيتكلم بذلك بين الخطبتين لا بأس بذلك، وإنما ليس لها شيء يخصها أو ليس لها ذكر يخصها أو دعاء يخصها، وإنما يكون السكوت، وإذا احتاج للكلام لأمر يقتضي ذلك فإنه لا مانع منه، لأنه ليس لأن المنع إنما يكون في حال الخطبة حتى يكون الإنسان مقبلا على الخطبة ومتجها إليها وإلى تفهمها وإلى معرفتها والبعد عن الانشغال عنها. وأما إسناد الحديث يقولنا سيخبرنا محمد ابن عبد الله ابن بزيع، نعم محمد ابن عبد الله ابن بزيع وهو ثقة أخرج حديثه مسلم والترمذي والنسائي، نعم مسلم والترمذي والنسائي ثقة أخرج حديثه مسلم والترمذي والنسائي عن يزيد وهو بن زريع، يزيد وهو بن زريع وهو ثقة ثبت أخرج حديثه وأصحاب الكتب الستة. وكلمة هو بن زريع هو ولا يعني بن زريع، وكلمة يعني ابن زريع هذه الذي قالها النسائي أو من دون النسائي، لم يقلها محمد بن عبد الله بن بزيع الذي هو تلميذ يزيد بن زريع، لأن التلميذ لا يحتاج إلى أن يقول هو، بل ينسبه كما يريد، يمكن أن يطيل في نسبه وأن يختصر في نسبه، لا يحتاج إلى أن يقول هو، وإنما الذي يحتاج إليها من دون التلميذ، لأن التلميذ اقتصر على ذكر الاسم فقط، فمن دونه أراد أن يضيف شيئا يوضح هذا المهمل، ولكنه أتى بكلمة يعني أو بكلمة هو حتى يبين أن هذا الإيضاح والبيان لنسب ذلك الرجل إنما كان ممن دون التلميذ، إنما كان ممن دون التلميذ. وكلمة يعني جملة فعلية، فعل وفاعل، الفاعل فيها ضمير مستتر يرجع إلى التلميذ، يعني أي يقول النسائي أو من دون النسائي، يقول النسائي أو من دون النسائي أخبرنا يزيد، يعني محمد بن عبد الله بن بزيع يعني ابن زريع، يعني محمد بن عبد الله بن بزيع ابن زريع، فالفاعل ضمير مستتر يرجع إلى التلميذ، والقائل هو من دون التلميذ، القائل للكلمة من دون التلميذ، وفاعل الفعل المضارع هو التلميذ، ففيه ضمير مستتر يرجع إلى التلميذ وقائلها من دون التلميذ. إذن كلمة يعني لها قائل ولها فاعل، فقائلها من دون التلميذ وفاعلها التلميذ، الفاعل فاعل الفعل المضارع هو التلميذ، وقائل هذه الكلمة هو من دون التلميذ، إما النسائي أو من دون النسائي. وهذا من دقة المحدثين وعنايتهم بالإتيان بالألفاظ كما سمعوها، وإذا أرادوا أن يوضحوا أتوا بشيء يدل على ذلك، ولو لم يقولوا يعني أو يقل هو لفهم أن الكلام من التلميذ، لو كان في الإسناد يزيد بن زريع هكذا بدون كلمة يعني لفهم أن الذي قال يزيد بن زريع هو محمد بن عبد الله بن بزيع، لكن محمد بن عبد الله بن بزيع قال يزيد فقط وما زاد عليها، فمن دونه أتى بكلمة ابن زريع وأتى قبلها بكلمة يعني حتى يعرف أن هذا الكلام ليس من التلميذ وإنما هو ممن دون التلميذ. عن إسرائيل قال حدثنا إسرائيل، قال حدثنا إسرائيل، إسرائيل هو إسرائيل بن يونس، إسرائيل بن يونس بن أبي إسحاق، إسرائيل بن يونس ابن أبي إسحاق السبيعي، وأبو إسحاق السبيعي هو عمرو بن عبد الله الهمداني، وإسرائيل ابن يونس ابن أبي إسحاق ثقة خرج له أصحاب الكتب الستة. بس هذا ذاك شريك، وأما هذا فهو إسرائيل، أقول هذا إسرائيل وذاك شريك في تحفة الأشراف في هذا الإسناد، إسرائيل هو إسرائيل بن إسحاق ابن يونس بن أبي إسحاق، وأما ذاك ما فيه إسرائيل وإنما فيه شريك، في أحاديث شريك يعني وليس في أحاديث يونس إسرائيل وليس في أحاديث إسرائيل. فالمراد به هنا إسرائيل، وأما إسرائيل هناك في بعض النسخ إسرائيل وفي بعضها شريك، والذي في تحفة الإشراف هو شريك وليس إسرائيل، والذي في السنة الكبرى شريك يعني بدل إسرائيل. إذن في الأسناد الأول شريك وفي هذا الأسناد إسرائيل. يروي عن سماك، يروي عن سماك عن سمرة عن جابر بن سمرة وقد مر ذكرهما. قال رحمه الله تعالى: باب القراءة في الخطبة الثانية والذكر فيها. قال: أخبرنا عمرو بن علي عن عبد الرحمن قال: حدثنا سفيان عن سماك عن جابر بن سمرة قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب قائما ثم يجلس ثم يقوم ويقرأ آيات ويذكر الله عز وجل، وكانت خطبته قصدا وصلاته قصدا. ثم ورد النسائي هذه الترجمة وهي القراءة في الخطبة الثانية، القراءة في الخطبة الثانية والذكر، أي أن الخطبة الثانية تشتمل على قراءة شيء من القرآن وعلى ذكر لله عز وجل. وأورد النسائي حديث جابر بن سمرة رضي الله عنه، إيش لفظه؟ كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب قائما ثم يجلس. أيوة. ثم يقوم ويقرأ آيات ويذكر الله عز وجل. كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب قائما ثم يجلس ثم يقوم ويقرأ آيات ويذكر الله عز وجل، أي في الخطبة الثانية، أي أنها تشتمل على قراءة شيء من القرآن وعلى ذكر لله عز وجل، أي الخطبة الثانية. إيش الأسناد؟ أخبرنا عمرو بن علي، أخبرنا عمرو بن علي، عمرو بن علي هو الفلاس المحدث الناقد، ثقة خرج حديثه وأصحاب الكتب الستة، وكثيرا ما يأتي ذكره في كتب الرجال في التضعيف والتجريح والتعديل، يقال وثقه الفلاس، ضعفه الفلاس، قال فيه الفلاس كذا، فهو يأتي كثيرا بلقبه الفلاس، وأحيانا يأتي باسمه ونسبه عبد الرحمن عمرو بن علي. قال أحدنا عبد الرحمن، عن عبد الرحمن، عن عبد الرحمن، وعبد الرحمن هو بن مهدي، عبد الرحمن هو بن مهدي البصري، وهو ثقة ثبت عارف بالرجال والعلل، وهو متكلم في الرجال، وحديثه عند أصحاب الكتب الستة. عن سفيان، وسفيان هو الثوري، سفيان غير منسوب، هنا يقال له مهمل، هذا النوع من أنواع الحديث يقال له المهمل، كون الشخص يذكر اسمه ولا يذكر نسبه فيحتمل عدة أشخاص، هذا يسمى المهمل. كيف يعرف المهمل؟ كيف يميز المهمل بأنه سفيان بن عيينة أو سفيان الثوري؟ يعرف ذلك عن طريق الشيوخ والتلاميذ، أو عن طريق الأسانيد، عن طريق الإسناد، لكونه جاء في بعض الأسانيد يعني ما يدل على أنه هذا أو هذا. وفي تحفة الأشراف هو سفيان الثوري، وفي سنن ابن ماجة روى الحديث جماعة منهم وكيع، روى الحديث عن سفيان جماعة منهم وكيع، ووكيع معروف بالرواية عن سفيان الثوري، مكثر من الرواية عنه ومقل من الرواية عن سفيان بن عيينة. فإذا هذا الرجل المهمل هنا هو سفيان الثوري وليس سفيان بن عيينة، سفيان الثوري هو سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري، ثقة ثبت، حجة إمام، فقيه، وصف بأنه أمير المؤمنين في الحديث، وهي من أعلى صيغ التعديل وأرفعها، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن سماك، عن سماك، عن سماك عن جابر بن سمرة وقد مر ذكرهما. ما قال رحمه الله تعالى: الكلام والقيام بعد النزول عن المنبر. قال: أخبرنا محمد بن علي بن ميمون قال: حدثنا الفريابي قال: حدثنا جرير بن حازم عن ثابت البناني عن أنس قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينزل عن المنبر فيعرض له الرجل فيكلمه، فيقوم معه النبي صلى الله عليه وسلم حتى يقضي حاجته، ثم يتقدم إلى مصلاه فيصلي. إيش قال؟ الكلام والقيام بعد النزول عن المنبر. الكلام والقيام بعد النزول من المنبر، أي أنه إذا نزل من المنبر فله أن يقوم وله أن يتكلم، يعني له أن يقوم يعني يقف وأن يتكلم مع من يريد الكلام معه، هذا هو المقصود من الترجمة، أنه عندما ينزل يعني أنه ليس بلازم أن يذهب إلى المصلى ويدخل في الصلاة، وإنما إذا احتاج الأمر إلى أن يتكلم مع أحد وأن يقف مع أحد ويحدثه ويتكلم معه فإنه لا بأس بذلك، هذا هو الذي تقتضيه الترجمة أو هذا المراد من الترجمة. ثم أورد النسائي في هذا حديث أنس بن مالك رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينزل من المنبر فيعرضه الرجل فيقف معه ويكلمه ويقضي حاجته ثم يتقدم إلى مصلاه فيدخل في الصلاة. النسائي رحمه الله أورد هذه الترجمة وأورد تحت هذا الحديث، وفي إسناد هذا الحديث جرير ابن حازم وهو صدوق وهو ثقة له أوهام، وقد قال بعض العلماء أنه وهم في هذا الحديث وأن المقصود أن كون النبي صلى الله عليه وسلم يقف مع الرجل ليس بعد نزوله من المنبر يوم الجمعة، وإنما كان في صلاة العشاء، أنه كان جاء وثبت عن طريق الثقات أنهم حدثوا أنه كانت تقام الصلاة ثم يقف مع الرجل ويتكلم معه ويقضي حاجته ثم يدخل في الصلاة، ثم يدخل ويتقدم ويدخل في الصلاة التي هي صلاة العشاء. ولهذا الشيخ الألباني ذكر هذا الحديث في الضعيفة وقال إنه شاذ، والمحفوظ أنه في صلاة العشاء وليس في الجمعة، وقد ذكر الترمذي وكذلك أبو داود أنه ما توبع جرير بن حازم على هذا الحديث، وقال يعني بعضهم أنه وهم في هذا الحديث، وأن المحفوظ أنه في غير الجمعة، أي كونه يقف بعد أن تقام الصلاة ويتكلم مع من يريد الكلام معه، لم يكن هذا في الجمعة وإنما كان في غيرها، أي كان في صلاة العشاء. وأما إسناد الحديث فيقول النسائي أخبرنا محمد بن علي بن ميمون ثقة أخرج حديثه النسائي. قال حدثنا الفريابي وهو محمد بن يوسف الفريابي ثقة خرج حديثه وأصحاب الكتب الستة. قال حدثنا جرير بن حازم البصري وهو ثقة له أوهام وحديثه عند أصحاب الكتب الستة. عن ثابت بن أسلم البناني وهو ثقة ثابت أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة. عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وخادمه، خدمه 10 سنين منذ أن قدم المدينة أن قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة حتى توفاه الله عز وجل، وهو أحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، والذين مر ذكرهم آنفا عند ذكر عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وعن أنس وعن الصحابة أجمعين. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.